تعتبرني بطريقة ثانية بطريقة جان؟ لو كنت قادرا سأضرب وسأدعو الجان الله بنا تحت أمري بالدخول فيك ولو 100 واحد ولو كان يذكر الله. أنا مسلم لا أحب أن أصلي، ولكن المسلمين منا الضعفاء الإيمان يؤذون. كيف لا أقدر أن أزيد؟ أنت مجنون. في ساعتي غفلة، في ساعتي صحيح كان شاطئ تدخل فيك ولو كنت تذكر الله لأنك غفلت في هاللحظة. يا ويلي كذاب أنت. لا لا وقف، لا تكذبني مطرق خبيت. أنا أخبر منك هذه الأمور أحس. لا إله إلا الله، تسألني وتكذبني يا خبيت؟ كيف مسلم فادر ويب الصدق مسلم صحيح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم سعيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول مريض لا تؤذوني كثيرا. خلاص بقي سؤال أزم. بارك الله فيكم أصدقونا اللهم ربك توتمي وصدقائمي صلى الله وصلت قرآتي محمد وسيلة فزيلة صح؟ والدرجة العالية ليس صحيح هذا. وبس مقاما محمودا الذي وعده. نريد أن أزيد كلمة. هذا الرجل المجنون الذي لا يفهم يقول لا تستطيع، كيف دخلت تر منه صلاحا وذكرا؟ ما يفهم، ما هذا الغباء؟ هذا الغفلة أدخل أنا نعم في، ولهذا الذي طوال الليل يدخل ولا يضحك كثيرا ايضا هذا ندخل بسهولة كيفا فلنقى بهذا فهمه. جزاكم الله خير. الجين هوني شغل جاية اهزو شريط اخر قبل ان ينطهي شريط. طب هاتو شريط قرب التنين جيد، انتبهوا قبل ان ينتهي. أنا كنت أتكلم، لا تتكلمون أن بعض الجن الصالح يحضر ويأخذ تعليمات لأنهم سيغيرون كثيرا إن شاء الله. ما يحضرون أنت لا ترى نارا وقدر الإنشكال إفرح ليمون برتقال مهم جدا هذا يجد زوما يجد ليمون بالماء حتى يؤذر. نعم نعم انتظر حتى أصل حق الليلة. أنا أجعلكم تسجلون حتى يصدق العالم هذا الكلام. لا يظنون كذب حتى الذي لا يؤمن ما ظل مجنونا لا يؤمن بوجود الجن، ولا أول بعض لا يؤمن بتلبس الجن بل الإنسان جعله يؤمن. أغبياء. أعلم أنتم أعلم الله أكبر عن ذلك.